موصل من مشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته شرح كتاب بلوغ المرام أدلة الأحكام مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاه في باب صلاه التطوع. قال رحمه الله: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربع فيزيد ما شاء الله. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهي من الصحابه الذين اثروا من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت معنا في احاديث هذا الكتاب مرارا. واما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، وعليه فالحديث صحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة، يصلي الضحى أي أربعة، أي يصلي صلاة الضحى. والضحى أو وقت الضحى هو ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل زوال الشمس، الوقت الذي يكون ما بين ارتفاع الشمس قيل رمح كما سيأتي إن شاء الله تعالى إلى قبيل زوال الشمس، فهذا الوقت كله يقال عنه ضحى، فهذا هو وقت الضحى. فتخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت أربع ركعات، كان يصلي في هذا الوقت أربع ركعات، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين ارتفاع الشمس وقبيل زواليها، كان عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات تطوعا لله جل وعلا. تقول عائشة: ويزيد ما شاء الله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات يصلي في هذا الوقت أربع ركعات، وكان في أوقات أخرى يزيد، يعني يصلي أكثر من ذلك، يصلي أكثر من ذلك. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت إما أن يصلي أربع ركعات وإما أن يزيد فيصلي أكثر من ذلك، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي افتتح به المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى. والمسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة حكم هذه الصلاة، ما حكم صلاة الضحى، ما حكم صلاة الضحى، هل هي من السنن المشروعة أم أنها ليست كذلك؟ وإذا ثبت أنها سنة فهل يستحب الدوام عليها أم لا؟ في كل ذلك خلاف بين العلماء، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه ذات المعاد. وقد أوصل ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال، أوصل ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في حكم صلاة الضحى وسنة الضحى وسبحة الضحى، أوصل ابن القيم رحمه الله الأقوال فيها إلى ستة أقوال، فذهب فريق من أهل العلم، إلى أن صلاة الضحى وسنة الضحى من السنن التي يشرع المحافظة عليه والمداومة عليه، يعني هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الأول أنها سنة مستحبة، يعني أن صلاة الضحى سنة مستحبة، ويستحب معنا المحافظة عليه ويستحب المداومة عليه. إذا فهذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والقول الثاني في المسألة أن صلاة الضحى من السنن المشروعة ولكن لا يستحب المداومة عليه، وإنما المشروع والسنة أن تفعل أحيانا وتترك كمالا أحيانا. إذا هذا قول آخر في هذه المسألة، أن صلاة الضحى صلاة مشروعة ومستحبة ولكن لا يستحب معنا المداومة عليها والمحافظة عليها، بل السنة أن تفعل في بعض الأحيان وفي بعض الأقوال وفي بعض الأوقات وأن تترك في أوقات أخرى. قول ثالث في المسألة أن صلاة الضحى جائزة ولكنها ليست مستحبة، هي جائزة ولكنها ليست ماذا؟ مستحبة، يعني ليست من السنن المستحبة، ولكن من صلاها فلا ينكر عليه. هذا هو معنى الجواب، من صلاها لا ينكر عليه، ولكن لا يقال هي سنة مستحبة فلا يستحب فعله، فضلا عن أن يستحب ماذا؟ المحافظة عليه، فلا يستحب فعله، ولكن من صلاها ففعله ماذا؟ جائز لا ينكر عليه. لأن هذا القول هذا هو القول الثالث. القول الرابع في المسألة أنها بدعة، بدعة، وإذا قلنا ببدعيتها فحينئذ ماذا يا جماعة؟ ننكر، على من يفعله، إذا إلى الآن ذكرنا أربعة أقوال. إذا القول الأول أنها سنة مستحبة يداوم عليها، القول الثاني أنها سنة مستحبة ولكن لا يداوم عليها بل تفعل أحيانا وتترك في بعض الأحيان، والقول الثالث أنها جائزة وليست ماذا؟ مستحبة، والقول الرابع أنها ماذا؟ بدعة. أيضا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الضحى من السنن التي تفعل لأسباب، فهي من ذوات الأسباب، وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه إثبات المعاد. إذا فعل هذا القول يعني هذه الصلاة إنما تفعل ماذا؟ بسبب، وعليه فهي مشروعة لأجل ذلك السبب لا لوقتها. واضح يا جماعة؟ يعني على هذا القول هذه الصلاة لا لم تستحب ولم تشرع لأجل الوقت، يعني لأجل ماذا؟ الضحى، وإنما شرعت لأسباب أخرى. ولذلك قالوا مثلا هذه الصلاة تشرع مثلا لمن قدم من سفر، تشرع لمن قدم من سفر. المسلم مثلا إذا جاء من سفر وقدم إلى بلدته في وقت الضحى فمن السنة ماذا؟ من السنة أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يدخل ماذا؟ بيته، ثم يدخل بيته. وهتل الركعتان وفي فعلة في وقت الضحى، ولكن استحباب هاتين الركعتين لم يكن لأجل ماذا؟ لأجل هذا الوقت يعني فقط، وإنما لكون هذا الشخص كان ماذا؟ راجعا من سفر، وكان عائدا من سفر. أيضا من الأسباب التي يشرع يعني أداء هذه الصلاة لأجله النصر مثلا. ثبت في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل بيت أم هانئ، دخل بيت أم هانئ رضي الله عنها فصلى عندها ماذا؟ تمام ركعات في وقت الضحى، تمام ركعات في وقت الضحى. إذا فعل هذا القول هذه الركعات التمام التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها لأجل هذا الوقت بذاته بعينه، وإنما لأجل ماذا؟ لذلك النص الذي حصل وهو فتح مكة البلد الحرام البلد العظيم. هذا أيضا يتخرج يعني على هذا القول أيضا يتخرج لقول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال رحمه الله في بعض مواطن مؤلفاته قال هذه الصلاة وهي صلاة الضحى إنما تشرع لمن لا يصلي الليل أو تفوته صلاة الليل، لمن لا يصلي الليل أو تفوته صلاة الليل. فشيخ الإسلام رحمه الله عنده قول آخر نص فيه على أن صلاة الضحى إنما تستحب في حق من لا يقوم الليل، في حق من لا يقوم الليل. وأما من كان يقوم الليل فصلاته بالليل تغنيه عن هذه الصلاة، فصلاته بالليل تغنيه عن هذه الصلاة. إذا فالذي اعتاد على قيام الليل قيامه بالليل يغنيه عن هذه الصلاة، فلا يستحب في حقه أن يحافظ على صلاة الضحى لأن صلاة الليل تغنيه عن صلاة الضحى. وأما من لا يصلي الليل، وأما من لم يصلي الليل فهو الذي يستحب في حقه أن يحافظ ماذا؟ على صلاة الضحى. هذا لقول آخر لشيخ الإسلام وهو داخل يعني تحت القاعدة السابقة، وهي أن هذه الصلاة إنما تستحب لأسباب أخرى لا لميزة في هذا الوقت الذي هو ماذا؟ الضحى. ولذلك يعني يستدل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل، كان إذا فاتته صلاة الليل يصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره. إذا فهذا يعني قول خامس في هذه المسألة أن هذه الصلاة لا تستحب مطلقا، وإنما تستحب إذا اقترنت بها يعني بعض الأسباب التي شرحنا بعضها. وأما القول السادس والأخير من الأقوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في بحثه لهذه المسألة في كتابه إزاز المعاد هو قول من قال لأن هذه الصلاة سنة مستحبة ولكن في البيوت فقط. قول من قال بأن هذه الصلاة سنة مستحبة ولكن إنما يستحب فعلها في البيوت فقط دون المساجد، إنما يستحب في البيوت دون المساجد. إذا فهذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون واضحة. طيب، الذين قالوا بهذه الأقوال لكل فريق استدل بدليل أو أكثر، كل فريق استدل بدليل أو أكثر. فالذين استحبوا هذه الصلاة مطلقا، واستحبوا أمر المحافظة عليها، فتأتي أدلتهم يعني مفصلة إن شاء الله تعالى. وأما الذين قالوا بأن هذه الصلاة مستحبة ولكن تفعل في بعض الأحيان ولا تفعل في أوقات أخرى، فيعني قالوا بهذا القول محاولة منهم لجمع أو للجمع بين الأدلة التي ظاهرها تعارض في هذه المسألة، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في شرحنا لأحاديث هذا الكتاب أن هذه الصلاة يعني جاءت مثبتة في بعض الأحاديث وجاءت منفية في أحاديث أخرى، وخاصة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر كما في حديثها هذا، لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله، ولكن جاءت في أحاديث أخرى عن عائشة نفي ذلك وأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة قط. فحاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض، فبعضها يثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة، وبعض الأحاديث ينفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقال بعض أهل العلم بأن الجمع بين هذه النصوص يكون بهذا القول، بأن نقول هذه الصلاة سنة ومشروعة ومستحبة ولكن تفعل تارة وتترك مالا تارة، والذين قالوا بالجواز وعدم السنية والاستحباب استدلوا بالأحاديث النافية، التي نفت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى هذه الصلاة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الحديث والذي يليه. وأما الذين قالوا ببدعية هذه الصلاة فاستدلوا على ذلك بإنكار بعض الصحابة وبعض السلف لهذه الصلاة، يعني بعض الصحابة وبعض السلف فلا ينكر على من يصلي هذه الصلاة، فاستدلوا على ذلك بالبدعية وأن هذه الصلاة بدعة لا يشرع للمسلم أن يصليها وأن يفعلها. ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث مورق العجلي رحمه الله، قال قلت لابن عمر، يقول مورق هذا هو من التابعين، قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. يعني يسأل عبد الله بن عمر فيقول له هل أنت تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني أذان، هل كان يصليها؟ قلت فعمر، قال لا، قال قلت فأبو بكر، قال لا. إذن ما كان يصليها ابن عمر، وما كان يصليها عمر بن الخطاب، وما كان يصليها أبو بكر الصديق. قال قلت فالنبي عليه الصلاة والسلام هل صلى هذه الصلاة؟ قال ابن عمر لا إخاله، يعني لا أظن صلى، لا إخاله أي لا أظنه صلى. إذا فالشاهد أن يعني بعض الصحابة وبعض السلف كان ينكر على من يفعل هذه الصلاة، لأنه لم يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أو حث عليه، فكانوا ينكرون هذه الصلاة. ولهذا قال يعني بعض السلف وبعض أهل العلم بدعية هذه الصلاة، كما نقل ذلك ابن القيم عنه. وأما الذين قالوا بأن هذه الصلاة إنما تفعل لسبب، قالوا إنما تفعل لسبب وليس من السنة صلاتها دائما، وإنما تصلى لسبب كالعودة من سفر ونحو ذلك. فاستدلوا بالحديث الذي سيأتي عن عائشة رضي الله عنها، سيأتينا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ سئلت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث صحيح مسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، ما كان يصليها. قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني كان يصليها في حال واحد إذا رجع ماذا من سفر من مغيب، إذا رجع من سفر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها ماذا لهذا السبب. فاستدل فريق من أهل العلم بهذا الحديث وأمثاله على أن هذه الصلاة إنما تشرع ماذا بسبب، إذا وجد سبب فإنها تصلي هذه الصلاة في وقت الضحى، وإلا فالأصل عدم فعله وأدائه في وقت ماذا الضحى. فهذه هي الأقوال التي حكاها أهل العلم رحمهم الله في حكم صلاة الضحى، وذكرت أيضا ملخصا موجزا لأدلة هذه الأقوال. يبقى الآن أن نعرف ماذا يا جماعة الراجح من هذه الأقوال، ماذا ترجحون يا جماعة؟ ها؟ صلاة الضحى بدعة ولا سنة؟ ها؟ طيب سنة، هل سنة يداوم عليها أم لا؟ ها؟ لا يداوم عليه. قول آخر في المسألة؟ ها؟ طبعا الراجح أن هذه الصلاة من السنن التي يستحب ماذا؟ المداومة عليه، من السنن التي يستحب المداومة عليه. أولا لأن هذه الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى، والذين أنكروا ذلك من الصحابة ومن السلف لم يبلغهم فقط، لم يبلغهم ولم تبلغهم الأحاديث دل على ذلك. إذا فجاءت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يصلي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، هو الحديث الذي يعني صدر به المؤلف هذه الأحاديث، وكان المؤلف رحمه الله يعني جعل هذا الحديث هو أول هذه الأحاديث، كأنه تشير إلى أن ما تضمنه هذا الحديث يعني هو الراجح، يعني ما تضمنه هذا الحديث من بيان سنية هذه الصلاة ومشروعية فيها ومشروعية المحافظة عليها هو الراجح وهو صحيح من أقوال أهل العلم. إذا جاء في حديث عائشة هذا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله. فهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فقد جاء في أحاديث كثيرة جدا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة وفي المداوسة عليه، جاء في أحاديث قولية كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب ماذا في صلاة الضحى، ويراقب أيضا ماذا في المحافظة عليها والمداومة عليها. فهذا يدل على شيئين، على مشروعية هذه الصلاة واستحبابها، وعلى استحباب ماذا المحافظة والمواظبة والمداومة على هذه الصلاة. من تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أثر قبل أن أنام. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ماذا أبا هريرة بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر لأن من صام الشهر كله، لأن الحسن بعشر أمثاله. قال وبركعتي الضحى. وهذا يدل على شيئين يا جماعة، على أن هذه الصلاة مشروعة مستحبة، وأنه ماذا يستحب الدوام عليه. فماذا تفهمون من هذا الحديث؟ هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي يعني في وقت الضحى ركعتين ثم يترك ذلك؟ لا، أوصاه بالمداومة على ذلك صح ولا لا؟ إذا أوصاه أن يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يداوم على ركعة الضحى، وأن يداوم على ماذا؟ على أن يوتر ماذا قبل أن ينام، خشية أن يفوته ويتر. إذا فدل ذلك على الاستحباب والمشروعية، وعلى استحباب أيضا المداومة والمحافظة. روى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث. وهي نفس الوصية. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي بثلاث، لن أدعهن ما عشت. يقول أبو الدرداء: لن أتركهن ما عشت. قال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر، وبأن لا أنام حتى أوتر. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والمقصود بالسلامة كما قال الشراح المفاصل، يعني مفاصل الإنسان من أعظم نعم الله عليه، مفاصل الإنسان من أعظم نعم الله عليه. وتصور شخصا ليست له مفاصل يا جماعة، تصور شخصا ليست له مفاصل، يكون ماذا؟ صخرة صح ولا لا؟ ولكن بفضل هذه المفاصل فأنت تتحرك وتأكل وتشرب وتكتب وتركع وتسجد إلى غير ذلك من الأفعال الكثيرة. التي تفعلها ماذا؟ بفضل هذه المفاصل. إذا فهذه المفاصل من أعظم نعم الله علينا. ولذلك شرع لنا في كل قضاء أن نتصدق عن كل مفصل بماذا؟ بصدقة. هذا هو معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني كل مفصل عليك أن تشكر الله جل وعلا عليه أن تتصدق بالصدقة. ونحن نعلم بأن عدد مفاصل الإنسان كم يا جماعة؟ 360 مفصلا، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم. إذا عليك في كل صباح أن تتصدق ب 360 صدقة. ولكن هذه الصدقات هل من الضروري من اللازم أن تكون نقودا؟ الجواب لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة. تسبيحة أن تقول سبحان الله، كل تسبيحة فهي صدقة. وإذا سبحت تسبيحة واحدة تكون قد شكرت نعمة مال مفصل واحد. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، قولك الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، قولك لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، قولك الله أكبر صدقة. ولهذا فالذي يحافظ على الأذكار التي بعد الصلوات الخمس يكون قد أدى واجب شكر هذه المفاصل. لأن الأذكار يعني فيها ما لمحت يعني تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليل، يعني في المجموع مئة، يعني مئة من كل هذه يعني الأنواع الذكر. إذا قال: وكل تكبيرة صدقة. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة. إذا أمرت بمعروف واحد فلك صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الحديث الشاهد من حديث أبي ذر، قال: وجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا فالمسلم إذا قام لله في وقت الضحى فصلى ركعتين، فإنه بهاتين الركعتين يؤدي شكر ماذا؟ هذه المفاصل كله. وهذا الحديث فيه يعني هذه الفائدة المهمة جدا، وأن صلاة الضحى ركعتين فقط تجزيان عن 360 صدقة، تجزيان العبد عن 360 صدقة. إذا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يدل على استحباب صلاة الضحى، ويدل أيضا على ماذا يا جماعة؟ على استحباب المداومة عليه، لأن المسلم أمر في كل صباح أن يشكر نعمة هذه المفاصل، فدل ذلك على استحباب أيضا المداومة على صلاة الضحى. من الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن نعيم بن همار، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، إذا هذا حديث قدس، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. إذا فالمسلم إذا صلى لله جل وعلا 4 ركعات في أول النهار في أول الضحى فإن الله جل وعلا سيكفيه آخر النهار، أكفك آخره. وهذا الحديث سنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، والأواب هو الذي يكثر من الرجوع إلى الله جل وعلا. الأواب أي الرجاع، الذي يكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وهي صلاة الأوابين. وهذا الحديث حسن كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشا إلى سبحة الضحى، أي إلى نافلة الضحى، يعني مشى من مكان إلى مكان يصلي نالا صلاة الضحى، قال: من نشا إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، كان له كأجر المعتمر. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. إذا كل هذه الأحاديث وأحاديث أخرى في الباب، كل هذه الأحاديث وأحاديث أخرى في الباب تدل ماذا؟ تدل دلالة واضحة وظاهرة لا شك فيها ولا ريب على أن صلاة الضحى من السنن المستحبة، من السنن المستحبة ومن السنن التي يشرع للمسلم ويستحب للمسلم أن يصليها دائما ويحافظ عليها دائما. فإن قال قائل: وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الضحى؟ نسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، هذا لا شك فيه بدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا لا نشك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى، ولكن هل داوم النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يداوم عليه. فإذا ثبت ذلك، يعني إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها، فكيف تقولون ماذا باستحباب المداومة عليه؟ كيف تقولون باستحباب المداومة عليه؟ فالجواب أن هذه المداومة يعني أخذت من ماذا يا جماعة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام. إذا هذه المداومة وإن لم تستفد من فعله عليه الصلاة والسلام، فإن قوله عليه الصلاة والسلام أفاد ذلك. وإثبات سنية شيء ما لا يلزم في إثبات سنية شيء ما أن تتضافر عليه الأدلة القولية والفعلية مع بعض. يعني هل إذا احتجنا أن نثبت سنية هذه المداومة فلا بد أن تتضافر بها الأحاديث القولية والفعلية؟ أبدا. فإذا دلت الأحاديث القولية على استحباب المداومة فإنها تكفي، فلا يلزم في إثبات ذلك أن تتضافر على إثبات لماذا الأدلة يعني القولية والفعلية كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. إذا فإذا ثبتت سنية هذه المداومة في أحاديثه القولية فيكفي ذلك. فإن قال قائل: وهل النبي عليه الصلاة والسلام ترك المداومة على ذلك بسبب ما؟ نقول نعم، كما سيأتي في حديث عائشة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة على صلاة الضحى خاشية ماذا؟ أن تفرض على هذه الأمة. جاء ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على صلاة الضحى خاشية أن تفرض على هذه الأمة. ولذلك مثلا الصلاة في رمضان جماعة، الصلاة في رمضان جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بعض الليالي بعض الليالي لم يداوم عليه، ومع ذلك نقول باستحضار المداومة، لأن هذه المداومة يعني مستفادة من نصوص أخرى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يداوم؟ لنفس العلة، لنفس السبب، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض ماذا؟ يعني صلاة الليل في الجماعة في رمضان على أمته، فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يداوم على فعل هذه الصلاة في رمضان في جماعة. هذا معنى ثبت في صلاة الضحى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها خشية ماذا؟ خشية أن تفرض على هذه الأمة. إذا فهذا هو يعني ملخص بحث هذه المسألة وخلاصة هذا البحث كما أسلفنا، أن صلاة الضحى من السنن المستحبة ومن السنن التي يستحب للمسلم أن يداوم عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة، مما يستفاد من حديث عائشة أن صلاة الضحى قد تفعل ماذا؟ بأربع ركعات. صلاة الضحى قد تفعل بأربع ركعات. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي الضحى ماذا؟ أربع ركعات. وكان عليه الصلاة والسلام في أوقات أخرى يزيد على ذلك، يزيد على ذلك، وزيادة قد تكون بركعتين أو أكثر، قد تكون بركعتين أو أكثر. إذا كل هذا نقول من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ولذلك ثبت في الأحاديث، ثبت في الأحاديث أن صلاة الضحى قد تؤدى بركعتين، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليل بماذا؟ قال: ركعتي الضحى وركعتي. حذفت النون للجبار، أصلها ركعتين، فحذفت النون لأجل الجبار، وركعتي الضحى. إذا صلاة الضحى قد تؤدى بركعتين كما في حديث أبي هريرة، قد تؤدى بأربع كما في حديث عائشة هذا الذي معه، وكما في حديث أيضا نعيم بن همام في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفي ثمان آخره. وقد تؤدى أكثر من ذلك كما جاء في حديث عائشة، ويزيد ما شاء الله. إذا صلاة الضحى قد تؤدى بست ركعات لعموم حديث عائشة، ويزيد ما شاء الله، وقد تؤدى بثمان ركعات كما في حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في فتح مكة دخل عليها ضحى وصلى عندها ثمان ركعات. ويجوز للمسلم أن يصلي أكثر من ذلك، لك أن تصلي في الضحى عشر ركعات، ثنتي عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. ف يعني صلاة الضحى ليس لها حد في عدد ركعاته، ليس لها حد في عدد ركعاته. ولذلك جاء في حديث عوف بن عبسة رضي الله عنه يعني لما أسلم بين له النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الأوقات التي يشرع للمسلم أن يتنفل فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، قال إذا صليت الصبح يعني صلاة الصبح فأقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي النوافل. قال حتى ترتفع الشمس فإنها تبلغ ماها بين قرني شيطان، فإنها تبلغ بين قرني شيطان. قال ثم يعني إذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني بعد ارتفاع الشمس صلي ما شئت إلى قبيل ماذا؟ زوال الشمس، إلى قبيل زوال الشمس. إذا فهذا الحديث حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه يدل على أن صلاة الضحى ليس لها حد تتوقف عنده، بل المسلم أن يصلي ما شاء عشر ركعات، يصلي ثنتي عشرة ركعة، أربعة عشرة ركعة وهكذا، أو أربع عشرة ركعة وهكذا. إذا فصلاة الضحى ليس لها حد أكثر، وحدها الأدنى ماذا؟ ركعتان. حدها الأدنى يعني أقل ركعات ضحى ركعتان، كما جاء في حديث أبي هريرة قال وركعتين الضحى. ولكن أكثر صلاة الضحى هل له حد يتوقف عنده؟ الجواب لا. إذا فهذا يستفاد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد على ذلك، أو قالت ويزيد ما شاء الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله، الضمير يعود على من؟ له أي لمسلم. عنها الضمير هنا يعود على من؟ عائشة رضي الله عنها. إذن يقول وله أي لمسلم عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، أي أن يرجع من سفره عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الحديث أيضا رواه عائشة، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، ومثله واضح. إذا عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، قالت لا، إذا نفى، قالت لا. طيب، أريد هنا الأجيب عن إشكالين أجاب عنهما العلماء رحمهم الله. أولا، أحاديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى اختلف، أحاديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى اختلفت، فجاء في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، فبعض تلك الأحاديث جاءت مثبتة في صلاة الضحى، وبعضها نفت فيه عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلاة. فكيف التوفيق والجمع بين هذا الاختلاف؟ كيف التوفيق والجمع بين هذا الاختلاف؟ قال بعض أهل العلم أن ما نفته عائشة رضي الله عنها فبحسب ما رأته وعاينته وشاهدته. إذن فهي لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، ولذلك نفت. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. فهي هنا تنفي ما رأته وما عاينته وما شاهدته. وأما الأحاديث التي جاء فيها الكتمان فهي بحسب ماذا؟ ما وصلها وما بلغها. إذا بلغها عن غيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، ولكن هي لم تره بعينيها، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. إذا فالمثبت بحسب ماذا لغى. ولهذا سيأتينا في الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت وإني لأسبحها، يعني لأصليها. إذن هي لم تره بعينيها يصليها، ولكنها في الوقت نفسه أخبرت بأنها تصليها عملا بماذا؟ بما بلغها عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن فالنفي بحسب ما رأت، والإثبات بحسب ماذا؟ ما بلغها، بحسب ما بلغها. إذن هذا هو يعني الجمع فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. نفي هذه الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وجاء في أحاديث أخرى إثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فكيف يعني التوفيق بين هذه الأحاديث، وكيف يعني يجاب عن أحاديث النفي؟ فالعلماء اختلفت يعني مسالكهم تجاه يعني هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، وكثير من العلماء رجح أحاديث الإثبات على أحاديث ماذا؟ النفي. كثير من العلماء رجح أحاديث الإثبات على أحاديث ماذا؟ النفي. لأن عند الترجيح القاعدة تقول ماذا؟ المثبت مقدم على ماذا؟ على الناقل. يعني من أثبت شيئا فهو مقدم على من نفى، لأن المثبت معه ماذا؟ زيادة علم. فيقدم على أو يقدم على من نفى الشيء. ولهذا يقول العلماء بهذا الصدد، يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ، يقولون من حفظ يعني العلم والسنة فهو حجة على من لم يحفظها أو لم يحفظه يعني لم يحفظ ذلك العلم. إذا فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح، يعني إذا اختلفوا مثلا في صلاة الضحى وقالوا يعني جاءت أحاديث تثبت صلاة الضحى، فإن جاءت أحاديث أخرى تنفي كحديث عائشة لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا. إذن كيف نرجح؟ نقول أحاديث النصوص المثبتة مقدمة على النصوص النافية، لأن المثبت معه ماذا؟ زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا قول من سلك مسلك الترجيح كابن خزيمة وابن جرير الطبري وغيرهم. ولكن كثير من العلماء يعني حاولوا أن يسلكوا مسلك ماذا؟ الجمع بين هذه النصوص، فكثير منهم قال النفي يحمل على نفي ماذا؟ المداومة، يعني الذين نفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لصلاة الضحى، يعني كان مرادهم ماذا؟ أن ينفوا مداومة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. وأما الذين أثبتوا فأثبتوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعلها أحيانا. إذا فالإثبات فيه مطلق الفعل، الإثبات فيه مطلق الفعل، وأما النفي فلا ينفي ينفي الفعل من أصله، وإنما ينفي مال المداومة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الضحى ولكن كان لا يداوم ماذا عليه. فهذه يعني طريقة لكثير من أهل العلم في كيفية الجمع بين هذا الاختلاف. طبعا هذا ذكرناه بمناسبة حديث عائشة، يعني لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. وهذا الحديث طبعا نستفيد منه سنة، نستفيد منه سنة مهمة، وهي مشروعية الصلاة للراجع من سفره. الذي يعود من سفره يعني يشرع له يعني قبل أن يدخل البيت أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين كما جاء مصرحا بذلك في أحاديث أخرى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك نحاول يعني قبل إقامة الصلاة أن نأتي على كل أحاديث الضحى يعني حتى لا نعود إليها مرة أخرى. قال الحافظ وله أي لمسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها يعني أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. وقولها سبحة الضحى أي نافلة الضحى. قالت وإني لأسبحها أي لأصليها وأتنفل به. إذا قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحه. إذا الحديث واضح. والجمع بين هذا الأحاديث هذا الحديث وما مر معنا تقدم أيضا. جاء في رواية لمسلم، جاء في رواية لمسلم يعني في هذا الحديث حديث عائشة هذا عنها أنها قالت وإن كان هذا كالتتمة لهذا الحديث. إذا تقول عائشة رضي الله عنها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. هذه هي الفائدة التي أشرت إليها يعني في الكلام السابق. إذا تقول عائشة في هذا الحديث وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إذا هذه الرواية فيها بيان سبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام للمداومة على هذه الصلاة. وأنبه أيضا في تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم فقط بل خرجه البخاري أيضا. ولذلك كان على الحافظ أن يقول ماذا؟ كان على الحافظ أن يقول ولهما للبخاري ومسلم. طيب قال الحافظ بعد ذلك وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترنض الفصال، صلاة الأوابين حين ترنض الفصال. قال الحافظ في تخريجه رواه الترمذي، وهذا الحديث لم يخرجه الترمذي بل خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذا هذا مما يصدر أيضا على هذا التخريج. إذا فالحديث خرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه الترمذي في سننه. أما ما يتعلق بالمتن فيقول عن زيد بن أرقة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين، والأوابين جمع ماذا؟ أواب. والأواب كما قلنا هو الرجاع، يكثر ماذا؟ الرجوع إلى الله تعالى. قال حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. كلمة ترمض مأخوذة من الرمضاء، مأخوذة من الرمضاء. والرمضاء المقصود بذلك أن يشتد الحر حتى تصبح الرمال التي تصيبها هذه الحرارة لا تطاق. هذا هو المقصود في هذا الوقت. ولهذا يعني أضاف الفعل إلى الفصال، قال حتى ترفض الفصال. والفصال جمع ماذا؟ فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، ولد الناقة. وطبعا ولد الناقة يعني أقدامه يعني تكون ماذا في أولها؟ يعني تكون لينة نوعا ما، لا تكون يابسة ك يعني الأقدام يعني الإبل الكبيرة، بل تكون فيها نوع ليونة. ولذلك فإذا اشتدت حرارة الجمال وحرارة الأرض فإن هذه الانفصال ماذا؟ يعني لا تطيق تلك الحرارة، لا تطيق تلك الحرارة، بل تتأثر بها ولا تتحملها كما تتحملها ماذا؟ الإبل الكبير. هذا هو المقصود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الاوابين حين ترفض الفصال، اي حين تجد هذه الفصال حر ماذا؟ الرمضاء وحر الارض والرمال. وهذا الحديث فيه اشاره الى الوقت الذي تستحب فيه صلاه الضحى. ولهذا النووي رحمه الله يعني علق على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم فقال وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت، وفيه فضيلة الصلاة في هذا الوقت. إذا فهذا الحديث يشير إلى الوقت الذي تستحب فيه صلاة الضحى، وهو الوقت ما الذي يشتد فيه الحر. إذا اشتد الحر في وقت الضحى فإنه يكون الوقت الذي يستحق فيه أن تؤدى هذه الصلاة، صلاة الضحى، ويفضل أن تكون فيه هذه الصلاة صلاة الضحى. إذا هذا هو يعني مقصود هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا الحديث فضل الصلاة في هذا الوقت لأن هذا الوقت يكون الناس فيه عادة منشغلين ماذا؟ بأمور دنياهم. يعني إذا طلع النهار واشتد الحر الناس تكون في أشغالها الدنيوية، فالذي يكون في السوق في السوق، والذي يكون في المزرعة في المزرعة، وهكذا. إذا فجمع هذا الحديث لمثلي والثناء على هذا المصلي، هذا المصلي الذي ترك ماذا؟ أشغاله الدنيوية ليقبل على الله جل وعلا بالصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين أي الرجائين حين ترمه الفصال. إذا فهذا الحديث يدل على فضل صلاة الضحى في هذا الوقت، ويدل على فضيلة الذين يصلون في هذا الوقت. إذا فيه بيان فضل الصلاة والمصلي معه، فيه بيان فضل الصلاة في هذا الوقت، وفيه بيان فضل ماذا؟ المصلي الذي يصلي في هذا الوقت، لأنه وصف ماذا؟ بالأواب، وصف بالأواب. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال رواه الترمذي واستغربه. إذا هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه واستغربه. يعني الترمذي لما خرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب، وهو يشير بذلك ماذا؟ إلى ضعف في إسناد هذا الحديث، وهو كذلك. إذا فهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند فيه ضعف، فيه جهالة، يعني فيه رجل مجهول. إذا فسند هذا الحديث فيه جهالة. ولكن هذا الحديث لا له شاهد أو شاهدان، له شاهد أو شاهدان، وهل يتقوى بهما أم لا؟ الله أعلم. والألباني رحمه الله نفسه يعني اختلف صنيعه من كتاب إلى آخر. فشيخ الألباني رحمه الله في بعض مؤلفاته ومصنفاته يضعف هذا الحديث، يضعف هذا الحديث، ولكن في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة في المجلدات الأخيرة، وهي بلا شك من آخر ما طبع من كتب الشيخ رحمه الله، كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى تقوية يعني هذا الحديث بتلك الشواهد، فالله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث كما قلت يعني رواه الترمذي بسند فيه ضعف ولكن له شواهد، هل يتقوى بها أو لا؟ الله تبارك وتعالى أعلم. وهذا الحديث إن ثبت، إن ثبت فهو دليل أولا على سنية صلاة الضحى واستحباب المداومة عليها واستحباب أن تصلى ماذا؟ بهذا العدد. وفيه بيان فضل من صلاها بهذا العدد بقوله من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ثم ختم الحافظ هذه الأحاديث فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فصلى الضحى 8 ركعات، فصلى الضحى 8 ركعات. قال رواه ابن حبان في الصحيح. إذا هذا الحديث خرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه ولكن بسند ضعيف، فهذا الحديث في سنده ضعف. ففي سنده عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي وهو متكلم فيه، وفيه انقطاع أيضا بين المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة رضي الله عنها، فهذا الإسناد فيه انقطاع بين المطلب وبين عائشة، إذا فهو حديث ضعيف. وأيضا مثل هذا الحديث فيه نكار، مثل هذا الحديث فيه نكار. لماذا؟ لأن في الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي صحيح مسلم عائشة صرحت بأنها لم ترى النبي يصلي ماذا؟ الظهر. بينما في هذا الحديث الضعيف تقول: دخل رسول الله بيتي وصلى 8 ركعات. إذا هذا المثل فيه أيضا نكارة وهو دليل أيضا على ضعفه. ولهذا نكون يعني قد فرغنا من شرح أحاديث هذا الباب. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. وننبه فقط على أننا يعني في الأسبوعين القادمين سنتوقف عن هذه الدروس، سنتوقف عن هذه الدروس في الأسبوعين القادمين، يعني الأسبوع الذي فيه صلاة العيد والأسبوع الذي بعده، على أن نعود إلى هذه الدروس بعد أسبوعين إن شاء الله. وأما درس الرتب عنه فهو قائم إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.